بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Thank you. الحكيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وما إذا يتلى وقل الحمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك فصل لربك وانحر.